أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله السلام. ما شاء الله لك يا سلام. الله يفتح عليك يا رب. وكفى بذلك الهدى. رضا عليك عليك يا رب ما شاء الله. تليفون المنزل 27 84 192.